إذاعة الشرق الأوسط تقدم قصة الكاتب الكبير موسى صبري، دموع صاحبة الجلالة. أحمد زكي، يسرى، عفاف شعيب، بالاشتراك مع الفنان الكبير يحيى شاهين. ضيوف الحلقات: سمير حسني، آمال شريف، عثمان محمد علي، ومحمد إسماعيل. اللحن المميز للموسيقار محمد علي سليمان. مهندس الصوت محسن وديع. المخرج المساعد حسين إبراهيم. دموع صاحبة الجلالة. الإعداد الدرامي والحوار أحمد صالح. إخراج علي عيسى. ادخل. أمال، أنا عندي ليكي مفاجأة. خير يا عبد العظيم بيه؟ محفوظ صاحبك. وليه ما تقولش محفوظ زميلي أو محفوظ تلميذك؟ المهم أبعده من سكتك شوية. مش فاهمة. هسفره. فين؟ برا مصر. برا مصر؟ أيوة. مش عايز تقولي فين؟ طبعا هقولك، بس لما أكلمه الأول. أيوة محفوظ، شديد باشا كان عايزك تروح له، اتصل بسكرتيره علشان يحدد لك معاد، وبعد ما تقابله تجيلي على طول. حاضر يا عبد العظيم بيه. ممكن يا فندم اعرف نمرة سكرتيره؟ ايوه دي واحده 3 2 8. ايوه متشكر قوي يا فندم. ايه اينك يا ابا تشوف المحروس ابنك اكبر مليونير في البلد بيطلب مقابلتي من اكبر رئيس تحرير في البلد. الو، انا محفوظ عجب من جريده الاسرار، كان سعاده الباشا عايزني. ايوه يا فندم، في الميعاد بالظبط هكون عندي سعادته، متشكر قوي. يا محفوظ، انت كتبت كلمه كويسه قوي، اسلوبك لطيف وواضح انك قوي في اللغه العربيه. اوعى تضيع الفرصه يا محفوظ، قول حاجه بسرعه. قول. انا يا سعاده الباشا، انا سعاده الباشا حفظت القران كله وانا سني 10 سنين، ودايما اقرا ادب وشعر. كتب المنفلوطي كنت بسمعها كلمه كلمه. لازم والدك من رجال الدين. والدي الله يرحمه كان مستشار في محكمه الاستئناف، واهتم جدا بنشاه الدينيه. يا سلام، جدع بصحيح. عال خد لك سيجار من العلبه اللي قدامك دي، ده لطيف احسن من السجاير كتير. صراحة يا باشا أنا عمري ما دخنت السيجارة. اتعلم، أنت بعد كم سنة هتبقى رئيس تحرير، ولما تفهم أسرار المهنة كويس هتبقى مليونير. مليونير مرة واحدة يا سعادة الباشا؟ وليه لا؟ المهم تفهم تشتغل إزاي في السياسة، وأنا شايف من كتابتك لجلسة مجلس النواب إنك فاهم اللعبة. أنا عارف طبعا إن عبد العظيم لطفي هو اللي شطب كلام عبود زكريا إن عينت وزير الداخلية، بس لازم تفهم أنت كمان ليه عبود قال الكلام ده. ليه يا سعادة الباشا؟ لأنه كان عاوز يبقى عضو مجلس إدارة في واحدة من شركاتي وأنا رفضت. العب يا لعيب، برضو كله بيلعب. ده لو كان اشتغل في شركتي كان ممكن يفتعل أي أزمة ويستقيل علشان يطلع يقول كلام فارغ يكسب بيه شعبية. أنا أحب اللي يمشي معايا في الخط بأمانة. يا سلام، صح والله العظيم صح. بقولي أنا شايف إنك هتمشي معايا في الخط بأمانة، وأنا بكرر بأمانة. الأمانة يا فندم حلق في وداني يا سعادة الباشا. أنا الحقيقة طلبت إنك تجيلي علشان حاجة أهم بكتير من الإعلانات، وبالمناسبة أنا زودت أجرك عن كل إعلان من 10 جنيه ل30 جنيه. رضاك عني يا فندم هو كل حاجة في حياتي. أنا حابب أبعت لك من وقت للتاني شوية أخبار، عاوزك تصغها بأسلوبك وتقدمها للنشر في الجريدة، بس في شرط مهم جدا. تحت أمرك يا فندم. مش عاوز حد أبدا يعرف إني أنا مصدر الأخبار دي، ولا عبد العظيم لطفي نفسه. أمرك يا سعادة الباشا. الأخبار دي تهمني شخصيا، ومكافئتك عليها كبيرة، كبيرة قوي، أكتر مما تتصور. أنا تحت أمر سعادتك دايما يا باشا، اعتبرني الراجل بتاعك في جريدة الأسرار. مبروك، خد بقى علبة السيجار دي معك. متشكر، متشكر قوي يا سعادة الباشا، متشكر قوي يا فندم، عن إذن سعادتك. مع السلامة. أستاذ محفوظ. نعم. شديد باشا أمرني أدي لحضرتك الظرف ده أول ما تخرج من عنده. متشكر، متشكر جدا. العفو. ظرف، ظرف يا ابن عجب، ظرف بنك نوت طبعا. يا ترى فيه كام؟ عد عد عد. 30 30 40 50 100 200. يا دين النبي، يا دين النبي، 200 200 جنيه خبطة واحدة. ربنا يجعلنا من بركاتك يا جديد باشا. أنا آسف فندم، حضرتك مشغول، هاجي وقت تاني. لا أبدا أبدا، اقعد شوية على ما نخلص المشكلة دي. وإيه اللي يمنع أن الأستاذ سعد كمال هو اللي يعمل الموضوع لوحده؟ أنا ما عنديش مانع أعمله لوحدي يا عبد العظيم بيه. وإذا كان فيه قسم تحقيقات يا أمال وأنت مشرفة عليه، ليه القسم ما يتعاونش معاه؟ أنا شايف إن الموضوع كبير ومتشعب، وهيحتاج لسلسلة تحقيقات مش تحقيق واحد. بس الأستاذ سعد هو صاحب فكرة الموضوع، يبقى هو اللي كتبها. أمال إيه حكايتك؟ ما أنت ياما بتكوني صاحبة أفكار وقسم التحقيقات بتاعك بيكتبها. صحيح سعد مش في القسم بتاعك، لكن الجورنال كله أسرة واحدة. خلاص يا عبد العظيم بيه، أنا بقترح إن نسحب فكرتي ونأجلها لبعدين. إيه الكلام الفارغ ده؟ جرأي يا مال، انتوا لازم متخانقين سوا، خصوصا اني ما بشوفكوش مع بعض ابدا. حكايتكم ايه؟ ولا حاجة والله يا عبد العظيم بي، ولا حاجة. مال مش عايزين تشتغلوا مع بعض ليه؟ لا لا، انا ما عنديش الكلام الفاضي ده. يلا تفضلوا، وسعد يتعاون معاك في القسم بتاعك. مفهوم يا سعد؟ امرك، امرك يا عبد العظيم بي. حاضر يا فندم. تعال في الكرسي القريب ده يا محفوظ. تحت أمرك يا فندم. محفوظ، أنا عندي لك فرصة جديدة بديها لك بعد نجاحك في البرلمان. أنت هتخرج عن نطاق مصر لأول مرة وتنطلق لمستوى العالم العربي. خير يا عبد العظيم بيه؟ هتسافر سوريا علشان تغطي مؤتمر ملوك ورؤساء الدول العربية اللي منعقد في بلدان. عايزك تثبت تفوقك في الرحلة دي. نعلن عن قيام الرحلة رقم 127 المتجهة إلى دمشق. على السادة المسافرين التوجه إلى باب الخروج رقم 6. شكرا. بقيت مراسل دولي يا محفوظ، بس إياك تسطر في السفرية دي ولا حيشبعوا فيك ضرب ولطم. اطمن ما تخافش، بكرة حضرب ضربتي من هناك وحنط على الفرصة اللي بعدها. الولد ده غريب يا حسين، معقول الرسالة اللي بعتها دي؟ لعب في 48 ساعة ياخد أحاديث من كل الملوك والرؤساء اللي في المؤتمر؟ إزاي؟ عمل لهم إيه؟ أنا أمنت إنه صحفي غير عادي، واضح إن الصحافة في دمه. أنشط الجورنال بكرة يتاخد زي ما هو كاتبه بالظبط، الأسرار تنفرد بأحاديث مع جميع الملوك والرؤساء العرب. وحضرتك هتكتب مقدمة للتحقيق اللي هو كاتبه. أيوة طبعا، ويتنشر التحقيق بتاعه كله في الصفحة الأولى. حاضر يا فندم. الاسرار الاسرار ايه لا حديث الملوك والرؤساء ايه راجل ايه حديث الملوك والرؤساء دي فضيحه دي كارثه الولد ده ازاي يعمل كده انا هفصله بكره النهارده دلوقتي حالا هو كمان الشاب اللي بنقول عليه نضيف ده طلع راخر بيزور تصور انه حول خطب الملوك والرؤساء في جلسه الافتتاح لاحاديث خاصه للاسرار وهو ده اسمه تزوير يا اخي طب والله ولد شاطر وذكي مش الملوك والرؤساء فعلا قالوا الكلام ده في جلسه الافتتاح ايوه يعني ما فبركش الكلام ولا قال على لسانهم حاجه ما قالوهاش لا طبعا يبقى كل اللي عمله شويه ملح وشطه حطها على الخطب ووصفها بانها احاديث فبقى لها اهميه ومعنى وسمعه الاسرار يا باشا مالها سمعه الاسرار اديك شايف الجرايد التانيه نشره خلاصه للخطب في شويه سطور قليله ولا دريانه بحاجه ثم انت كمان يا عبد العظيم اتعقد الاولاد دول يدخلوا مكتبك يلاقوا وزراء وبشوات الولد حب يقلدك خلى الملوك العرب اتكلموا معاه ده انا كنت ناوي افصله قبل ما يوصل مصر يا راجل حرام عليك الولد ده هيكون له مستقبل كبير انا قلت قابلك في المطار عشان اقولك رد فعل عبد العظيم بيه قبل ما تقابله خير تلاقيه طير بيا ها لا ناوي طيارك انت ازاي مش فاهم اكتشف حكاية الخطب اللي انت حاولتها الاحاديث وقرر فصلك قبل ما توصل مصر النهار مش فايت انت بتقول ايه ده انا جاي وبفكر حيديني مكافأة قد ايه ده انا عامل له حتة تحقيق عن خلاصة اللي دار في المؤتمر خرافي يعني ايه انا انتهيت اطمن وما تخافش انقذك شديد باشا الزهر عجبته الاحاديث اللي انت نشرتها فقال له مادام ما فبركش حاجة ما قالوهاش الملوك والرؤساء يبقى خلاص يعني عبد العظيم رجع راضي عني أيوة بس ما يمنعش انه حيبستفك بكلمتين لازم تفكر ترد عليه تقول له ايه صحيح هقول له ايه هقول له انا شفت الكل بيلعب فقلت اجرب ألعب انا كمان أيوة بس انت لو قلت له كده هو هيفصلك على طول يا نهار اسود تبقى مصيبة ربنا يستر كويس مش بطال يعني حضرتك قريته كله يا فندم طبعا تحقيق وافي وتحليل جذاب الو يا حسين ابعت لك محفوظ عجب دلوقتي ومعاه تحقيق عن مؤتمر بلدان انشره في الصفحه الاولى يعني سيادتك راضي عني انا والله يا فندم ما كنتش بنام الليل طول ايام المؤتمر كل وقتي كان في البحث والاجتماع مع مصادر الاخبار ايوه زي ما عملت في احاديثك مع الملوك والرؤساء ازاي يا استاذ يا محترم تعمل كده ده خطأ لا يغتفر في الصحافة اللي بيفبركوا دول ما لهمش عيش في الاسرار تسمح لي ادافع عن نفسي ادافع تقول ايه انا مجهودي اني قدرت احصل على الخطط دي قبل القائها في المؤتمر ب 24 ساعة وبعتها بالتلغراف فاتنشرت يوم انعقاد المؤتمر الصبح يعني قبل ما يلقيها الرؤساء وبعدين يا فندم كتبتها على شكل احاديث علشان المصدر الكبير اللي ادهالي ما يتعاقبش على كل حال انا مش عايز احقق في الموضوع ده اعتبرها اول واخر غلطه واياك تتكرر حاضر يا فندم يلا على طول ادي الموضوع بتاعك لحسين راشد وحمد الله على السلامه الله يسلمك يا فندم متشكر قوي الله يسلمك ده نورك الله يخليك صباح الخير يا استاذ حسين اهلا يا محفوظ فين الموضوع؟ اتفضل يا سيدي. يا استاذ محفوظ. نعم. التلغراف جه لحضرتك من كام يوم وانت مسافر. ايه؟ مش ممكن. مش ممكن. الله وريني التلغراف. امي ماتت. غدا مع موسى صبري. أحمد صالح وضيوف الحلقات أحمد خميس وإحسان القلعاوي في دموع صاحبة الجلالة مع تحيات علي عيسى